طرح الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاء رجال من اليمن، ما قال له أمسلمان؟ لا، فيحمل هنا اللفظ على العموم، فلا يجوز للمسلم أن يجاهد في التطوع إلا بإذن والديه الكافرين، إلا إن منعاه بغضا لدين الإسلام، هذا شرط، إلا إن منعاه لا لأنهما يحتاجان إليه وإنما لأنهما يرغبان دين الإسلام، ففي هذه الحالة لا إذن لهم. الشيخ مش ممكن نقول مصلحة الدين مقدمة أصلا على مصلحة الدين؟ لا، الآن أحيي الوالدات، نعم ارجع ففيهما فجائز، نقول حق الوالدين في التطوع حق خاص، وحق المسلمين حق عام، والحق الخاص مقدم عند أهل العلم على الحق الخاص. أما إذا كان فرض عين فلا إذن لا للوالدين ولا للغريم مع غريمه مع الدائم، ولا للمرأة مع زوجها، ولا إذن للإمام أصلا، كل يدفع بقدر استطاعته، حتى المرأة فإن قيل انتهك عرضها نقول لأنها حتى لو جاءت في بيتها سينتهك أيضا، فالأولى أن تخرج وتقاتل مع المقاتلين. طيب، فقال أحيهم والدات، طيب لو مات أحدهما يستأذن أو لا يستأذن؟ لأن صلى الله عليه وسلم ذكر بصيغة المثنى. ليه؟ طيب أحي والدات بالمثنى ليه يعني؟ ها؟ طيب نقول والدان هنا خرج مخرج الغالب، زي العمران والقمران وغير ذلك، بل وأصلح منه في رواية أحمد والنسائي ألك أم؟ قال نعم، قال فالذنب أصلح قبلها، أصلح من قولنا خرج مخرج الغالب. قال ويسمى الرضاط، الرضاط هو حراسة الثغور، ثغور الأماكن التي يمكن أن ينفذ منها المشركون إلى بلاد المسلمين، الحدود، الرضاط حراسة الثغور التي بين المسلمين والمشركين، لأن هؤلاء لا يؤمن غدرهم بالمسلمين. فحراسة هذه الأماكن الرضاط سنة، إذا قام به البعض سقط عن فرض كفاية، إلا إذا تعين فهو فرض عين، إلا إذا تعين فهو فرض عين. يسمى الرضاط وهو لزوم الثغر للجهاد، الثغر مكان الضعيف الذي يمكن للمشركين أن يدخلوا على المسلمين منه، وترك الحدود بلا مراوغة تعريض دين المسلمين للخطر ولبلادهم ولأرضهم ولرسائلهم ولأموالهم وضررهم وهكذا، فلا بد من حراسة هذه الحدود من العذاب. سمي بذلك لأن هؤلاء يرابطون خيولهم وهؤلاء كذلك، هؤلاء هم المسلمين يربطون خيار خيولهم

شهيد الهدم والغرق والحرب والطاعون وغيره. لا ما فيش تفرق. لا نحن قال لما سأل صحابة البخاري عن الشهيد قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إذا شهداء أمتي لقد إذا شهداء أمتي لقد فلا فرق بين الاثنين في درجات الآخرة لمعالجة خروج الروح بالنسبة لشهيد الهدم والغرق. أنا أشوف أن الناس تموت وهذا من المسائل. نعم والمرأة تموت بجمع. نعم إنما شفنا غرق وهدم. نعم تجري عليه المحكمة الآخرة كالشهيد. تقول الأرض إلا الدنيا. تقول الأرض الدنيا أما الشهيد الذي لازم الأرض. لا وأنت شفت الموضوع ده؟ وجري عليه برضه الخوف. مين؟ كشهيد الغريب والهدم الحرب. دي تحتاج لنص. تحتاج في المراقبة. المراقبة. لا. فشنا ماشي ينطبق على الطاقيش النهارده. على مية في مية. يعني هل هو يجاهد من أجل المرتب ولا من أجل نحتاج من الصالح؟ لا مش غزم عنه. لا إزاي هو لو حاول من يتو لو حاول من يتو جاي من هناك ومات في السكة ياخد أجل الشيء مش هل ياخد أجل الشيء بالنية. يعني الآن واحد يضع خدمة حجاج مثلا كل سنة غضب عنه لازم يدفع معه في عرفة، غضب عنه لازم يدفع معه في منه، يعني لازم يدفع معه في ايه؟ طيب لو نوع الحج يؤجر ولا يؤجر؟ مثلا أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ أفضل الشيخ. ايوه ليه؟ لأن احنا الآن سعد بن معاذ لما مات في المسجد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه ولا لا؟ حيث الأصل البخاري ومجلس المسلم سياقه طويل. قال اللهم إن كان بقي على نبيك من حرب قريش شيء فاغفني لها. وكان رماه بن العرفة بسهم يوم الخندق في أكحله فاندمل الجرح. فدعا ربه تبارك وتعالى بتلك الدعوة بعدها مباشرة انفجرت المهم بعد ما ذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يبقي على نبيه شيء في حربه مع قريش. فصببه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان ضرب خيمة في المسجد وكان فيه خيام كثيرة مضروبة في المسجد الجرح. فأهل الخيمة اللي تريحوا فجأة وجدوا الدم يسيل من خيمة سعد إلى خيمة. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من ناحيتكم؟ قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أحد إذا مات. فلما مات سعد إذا هو قابض على لحيته وإذا عمر يبكي بكاء شديدا. عمر الغليظ يبكي بكاء شديدا. كفنه ذا صلى وصل عليه مع ان اثر الجرح من ايه؟ قال وأقله ساعة أقل حاجة الرباط أقل ما يطلق عليه رباط في حدود الله أقله ساعة